منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات، وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليك ذبيحة تذبح لمكة من فقراء من في بلدي تذبح لمكة، وعرف التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات الذي أحرم، وأنت أخطأت تجاوزت الجنة، لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة كان عمرة أو حج هل ثم قدرت في الجنة لا بأس، ولكن عليك فدية خاصة، فدية أقل من الذبيحة، فدية إطعام 6 كساتين يسمون السن الخفاء عن الثياب أو 3 أيام وهذا الأحكام مخير، إذا أحرم الإنسان في ثيابه كان ما عنده محارم وجاني يقعد ما عنده إزار غداء يهرس قميصه يكشف رأسه يهرس قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام وإذا كانت الإحرام يجيب القميص ويعرف وعليه الكفارة، وهي مخيرة من جهة تبوك إما خلال 3 أيام في كل مكان أو طعت المساكين لفقراء الحرم أو للعشاش تلقى في فقراء الحرم، أما خلال في كل مكان فلا أجيب أن تجاوز الميقات بلا الإحرام، يهدي بلا في جوبة أو يهدي بركة على بسطة بلا إزار يهدي ما عليه ويستفيدها والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.